بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه رحمه الله في بيان منهج الفرقة الناجية من هذه الأمة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، من هذه الفرقة؟ على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرص الإمام ابن بطة أن يؤلف هذا الكتاب المبارك ويسوق فيه من الأدلة التي جاءت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار التي أوردها أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم من التابعين الكرام أئمة هذا الشان، ومن تبعهم حيث سطرها رحمه الله وجمعها ورتبها وفق أبواب وفصول وأقسام، كل ذلك يبينها للناس ليعملوا بها ويتأسوا ويقتدوا بها في زمنه والأزمان التالية له، حيث ظهر كثير من الفتن واختلف الناس في كثير من مسائل الاعتقاد والفقه والعبادة، فجاء هذا الكتاب مبينا لهذه المسائل موضحا لها، حيث قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الإبانة الكبرى رحمه الله ابن بطة: حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن إسحاق المروزي، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلمي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم يحمل هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشرى تطمئن أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يسخر لهذا الدين في كل زمن العدول منهم يتولون حمل هذا العلم وينشرونه بين الناس وينقلونه كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لهدف رد الباطل وإبطال المزاعم التي يحدثها من يحدثها من الخلف، فهم يردون ذلك ويبطلونه وينقلون ما ثبت وصح وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العدول من الناس، ينفون عنه بطلان الزائغين أو المبطلين وتحريف المبطلين، فيبقى ما ينقلونه صحيحا سليما. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنماطي بالبصرة، قال حدثنا الحسن بن سلام السواق، قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال حدثنا سعيد بن أيوب، قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله، أي لا يزال متمسكين بالحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولهذا لا يضرهم ما ينتحله المنتحلون وما يحدثه المحدثون، و وما يقذف به المبطلون، كل ذلك يكون مكشوفا عندهم معروفا لديهم. ولهذا ينبغي التمسك بهذه العصابة والتمسك بهذه الفرقة إلى أن يحين موعد لقاء الله جل وعلا. فهذا فيه الحث على التمسك بما عليه سلف هذه الأمة. نعم. 35. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري الرزازي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على ديني على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وهذا أيضا بشرى منه صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطائفة وهذه النحلة وهذه الجماعة يحفظون دين الله جل وعلا. نعم. 36. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد بن هشام الحبلي ابن هاشم الحبلي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عمرو بن أبي كثير عن الحسن رفعه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام. من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة. يعني يكون محشورا مع الأنبياء والصالحين لأنه حرص على هديهم ونهجهم والسير على منهاجهم. نعم. 37. وقال صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على خلفائي قالوا ومن خلفاءك ومن خلفاؤك ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن تندثر أو بعد أن تختفي أو بعد أن تقل فينشرونها وينشرونها بين الناس ويعملون بها حيث تبقى ولا تختفي. نعم. 38. وحدثني أبو رحمة أبو رحمة الله وحدثني أبي وحدثني أبي رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن الوليد ابن جرير قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا محمد بن بكر عن جعفر ابن سليمان عن عبد الصمد ابن معقل أو معقل عن وهب ابن منبه رضي الله عنه قال رحمه الله قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وأبو بن منبه هذا تابعي من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، لكنه هنا أشار إلى أصناف من الناس كانوا حريصين على نقل العلم ونشره وبثه وبيان مراد الله تعالى منه، ولذلك يجزيهم الله ويكافئهم ويثيبهم، فهو من باب البشرى التي بشر بها رحمه الله تعالى. نعم. قال الشيخ: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه وأبقى لله فكفاه، نعم، ولجأ إلى مولاه الكريم فتولاه. سبحانه. 39. قال: حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزار عن بعض أصحابه قال سفيان بن عيينة: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء، يعني من كان بينه وبينهم يعني متبعا مقتديا متأسيا فلا يخالف أمر الله ولا يبدع ولا يحدث، فهؤلاء هم أفضل الناس يوم القيامة. نعم. 40 ونحوه. عن ابن المنكدر، فهذه آثار تنقل عن علماء التابعين وأتباع التابعين يؤكدون فيها ويبينون فضل التأسي والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 41. قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول، يعني إسماعيل، نعم، يقول: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: الناس في حجر العلماء الناس في حجور العلماء علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، يعني يقتدون بهم ويتعلمون، وينبغي أن يلزموهم ويحرصوا عليهم لأنهم مصدر خير لهم. نعم. 42. حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا سلمة بن سعيد قال: كان يقال العلماء سراج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، فبه يستضاء أهل عصره، وذلك لما منحه الله تعالى من علم وفضل يبين به للناس ما نزل إليهم ويوضح لهم منهج نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لهذا كان بمثابة المصباح لهم الذي يستضاء به، وبمثابة النور الذي يضيء للآخرين ما يفيدهم وما ينفعهم. نعم. بين قوسين 3 أنجمة. قال: وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشيطان. نعم، يعني أنها تطرد مكايد الشيطان لما عندها من العلم والأدلة السابغة والبينة والمضيئة. نعم. وقال الشيخ: جعلنا الله وإياكم ممن أحيا به الحق والسنن، الحق والسنن، ويموت به الباطل والبدع، ويستضاء بنور علمه أهل زمانه. هذا ما دعا به الشيخ ابن بطة رحمه الله، مبينا أن الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه سنته سأله أن يبقي هذه السنة في الناس حتى يسيروا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدوا بسلوكه وسنته التي فطر الله الناس على اتباعها واقتدائها. نعم. ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. نعم. 43. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزازي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مسعود يعني ابن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سليمان أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. يعني ما يزال الناس بخير ما تناقلوا العلم فيما بينهم، أما إذا فقد المتأخرون علم المتقدمين فإنهم سيهلكون بما يحدثونه وما يبتدعونه. فلذلك حرص على أن يحرص المتأخرون في أخذهم وتلقيهم عن المتقدمين. نعم. 44. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان الأشعث قال: حدثنا عمير النحاس قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوهب قال: إن من نعم الله على الشباب إذا تمسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عنها عليها. عيد الأثر. عن ابن شوهب قال: إن من نعم الله على الشباب إذا تمسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. يعني إذا تمسكوا بما يأتي به أصحاب السنة وينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون به، فإن هذا منجاة لهم، وإن هذا أسلوب يقودهم إلى أن يقتدوا بما صح وثبت وما يرجع في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا يضل ولا يبتدع ولا ينحرف عن القول الحق. نعم. برضو كرر بين قوسين ثلاث أنجم: عنه من طريق من نعمة الله على الشباب الأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملها عليها. نعم. لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه. نعم. حديث 45. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو همام قال: سمعت أبي قال: سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول: إذا رأيت الشباب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه يعني فظن فيه الخير. فرجه يعني نعم. والجماعة فرجه نعم فرجه فيه الخير نعم. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه نعم، فإن الشباب على أول نشأته نعم. 46 قال وسمعت عمرو بن قيس يقول إن الشباب لا ينشأ في أثر أن مجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب، يعني أن الشاب إذا توجه إلى مجالس أهل العلم وحرص عليها واقتدى بأصحابها فإنه يرجى منه الخير ويؤمن فيه الثبات والتمسك بالخير، وإن فعل الأخرى لأن توجه لغير مجالس أهل العلم أو لمجالس أهل الضلال أو لأهل البدعة فإن مثل هذا سيقوده توجهه إلى الوقوع في الشر والابتداء وعدم التمسك بالخير نعم. قال الشيخ فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون. هذا توجيه من الشيخ ابن بطة إلى الشباب في أنه ينبغي لمن يحسن اختيار الشيوخ واختيار المجالس لينجو بما يفعلونه من أن يقعوا في الشر والضلال نعم. واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين نعم، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، واستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. هذا ما دعا به رحمه الله آخر ما جاء في هذا الفصل من ضرورة التمسك بمنهج السلف فهو خير نعم. 47 قال حدثنا عبد الله أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي لا ينبغي له أن يترك الناس يعيثون في ضلالهم ويتناولون من قبلهم، بل عليه أن يظهر علم المتقدمين ويظهر الأدلة ويظهر البيان الذي كان عليه السلف ليتأكد الناس وليتحققوا وليعرفوا هذا المنهج ويتمسكوا به بدلا من أن ينجرفوا وراء هؤلاء الدعاء الذين يضلون بأهوائهم ويتبعون مناهج المبتدعين ويخالفون المسلك السليم. نعم. 48. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود المصيصي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني الكلوذاني قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره ولا يخفيه ولا يسكت عنه لأن إظهاره يبطل دعاوى هؤلاء المدعين. نعم. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. 49. قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا المدائني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فليظهر الذي عنده علمه فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله عز وجل. يعني فيه تأكيد لما ذكره في الأثرين السابقين من ضرورة إظهار العلم الشرعي والأدلة الصحيحة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه الكرام وإلى التابعين رضوان الله عليهم حتى يظهر العلم ويبطل الجهل وينكشف العلم لمن جهله ويعرف الحق فيما سبق وفيما جاء به السابقون رحمهم الله. نعم. 50. قال حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن يوسف قال حدثنا العباس بن يوسف قال حدثني محمد بن جعفر البزار قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثني عبد الله بن البسري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظهرت أمتي البدعة وشتم أصحابي فليظهر وشتم أصحابي وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه وشتم لا بالك. 51. قال حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال أخبرني نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال حدثنا أبو الفضل بن مختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة الحق يرد بها باطلا ويحق بها حقا أفضل من هجرة معي. يعني هذا الأثر أو هذا الحديث يبين فضل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك ببيان الحق وإنكار الباطل وإظهار الصواب، فهذا بمثابة المهاجر في سبيل الله، لأنه يدافع عن الحق ولأنه يبين الصواب والحق في زمن لا يعان عليه، بل ربما يكون في مكان لا يجد من يعينه ويساعده على ذلك. فهذا الموقف الله سبحانه وتعالى يجزي به ويصيب صاحبه ويبين فضله ويعطيه من الأجر ما أعطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وهاجروا معه ليفروا به بهجرتهم من الباطل، وليحقوا الحق وليظهروا الحق ويبينوه. نعم. 52. قال: حدثنا أبو القاسم الوراق قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا بقية ابن الوليد عن عاصم ابن سعيد قال حدثني ابن لسعد ابن مالك عن أبيه ابن حدثني ابن لأنس ابن مالك لأنس ابن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذا وعد منه صلى الله عليه وسلم لمن أحيا سنته بعد أن أميتت أو بعد أن خفيت وبعد أن وجد ما يدل على انتشار غيرها، فمن أحياها وبينها وأظهرها للناس بعد أن اختفت فإن الله تعالى يحبه، وإن الله سبحانه وتعالى يحشره مع نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أحيا سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. 53. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار البصري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم أن فتح خيبر، عندما أمره وعندما سلمه قيادة الجيش، وأخذها علي ثم انطلق، ثم قال: على ما أدعوهم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمره أن يدعوهم إلى دين الإسلام، ثم قال له: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم المراد بها الغنيمة، وحمر النعم هي من أجل يعني من أكمل ومن أجود الأموال، والمراد بها النوق الحمراء، وهي أجود أنواع المال. فحصول الإنسان على مؤمن وإدخال المؤمن الواحد في دين الله أفضل من مال الدنيا، وأفضل من جميع الأموال التي تكون غنائم في الدنيا. فهذا الحديث دليل على أن الدعوة إلى الله، وعلى أن إنقاذ الناس من الهلاك ومن البدع ومن المخالفات، وحملهم على اتباع دين الله والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على هذا المنهج أفضل من مال الدنيا، لأن هذا مال الدنيا يفنى في الدنيا وينتهي، لكن هذا الثواب العظيم وهو محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشر الإنسان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين خير له من غيره من الأموال. نعم. 54. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس عن وحميد وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله من نفقة قول، يعني من نفقة قول حق يقوله في مجتمع باطل. نعم. 55. قال: حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عمر بن شبة النمري أو النميري النمري النميري. نعم. قال: حدثنا إبراهيم الحزامي قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن مسور عن الحارث بن الفضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قط إلا كان له إلا كان من أمتي حواريون، من أمتي حواريون، يعني ما من نبي إلا والله يعطيه من أمتي حواريين، يعني أناس مقربين إليه مطيعين مؤمنين ممتثلين أوامره. نعم. وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته، ثم يأتي من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، يغيرون السنن ويظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، يعني من استخدم معهم وسائل الأمر بالمعروف، وهي إن كان ذا مكانة فبيده، وإن كان ذا علم فبقوله، وإن كان ذا غيرة فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.